شيخنا بالنسبة للآية الأخرى قول الله عز وجل، هذا سؤال آخر، يمحو الله ما يشاء ويثبت، المحو والإثبات في الأمور الشرعية فقط أم هو فيما هو في علم الملك كما يقول شيخ الإسلام؟ ما له الآية فيما كنت قرأت الآية وتفسيرها ليس لها علاقة بالأحكام الشرعية، إنما هو يتعلق بما في اللوح المحفوظ مما يعبر عنه الفقهاء بالقدر المعلق والقدر المبرم. أما الأحكام الشرعية فالآية تلك واضحة في الموضوع، ما ننسخ من آية أو ننسخ، أما هذه ليس لها علاقة. ولعل تذكر أنت أو غيرك أول آية، لأن أعتقد أنها تفسر وتوضح هذا المعنى. ذكرت مرة في بعض أقوالك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقلت هذا في الشرائع. قال وعنده أم الكتاب، فقلت هذا بالشرائع وليس في الأمور الثانية، يعني مثل أعمال العباد. مين يذكر الآية؟ وإما نرينك بعض الذين عندهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، لكن هذه الآية مستقلة قبلها. إيه قبل هاي ولا بعد؟ قبلها. بدنا نشوف السياق والسباق. وإما نرينك بعض الذين نعدهم آية مستقلة أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إيه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومثلك يقول مهين يعني ليس كذلك. لا مو هذا المقصود، مو هيك نفس المقصود، ان المفروض انك انت حافظ ان شاء الله. والله اقول هذا ايه، لكن الحافظ بيعتمد على الناس مو بيعتمد على الناس. هذا مساعد حافظ شيخ. ها لسه يعني هذا ما اخذت ما قبل الايه وما بعدها. وين هذا الشفيق يعني دعانا واطعمنا وجزاه الله خيرا؟ اهلا وسهلا. مو مشان نسلم عليه، مشان انا استوضح انه هذا الطعام عقيق ذكر ولا انثى، وشو البركه سميتهم او سميتموه؟ هي انثى ان شاء الله. اسمها اروى ان شاء الله. مبارك عليكم ان شاء الله. ومضى اسبوع ولا اكثر؟ مضى 14 يوم. ها؟ 14 يوم. شيخنا متاخر زي اخواننا المصريين. ذبحت على السابع يا شيخنا. محمد ان شاء الله. وقال انثى ان شاء الله. اي كويس، انا ما انتبهت لله فاسف. ذبحنا يا شيخنا احنا في بغداد. ذبحت يوم قال ان شاء الله. نعم. ذبحت في بغداد. ووزعتها على الفقراء العبيقة الأصليين. وهذه إكرام من لكم. جزاك الله خير. الله يجزيك. يعني رجل تاجر يعني. ما شاء الله. يعرف كيف الكتف. هذا مغلط. أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك